فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فإحنا زي ما قلنا أن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني موضوع الاستمرار في يوم الجمعة في الدرس هيبقى صعب عشان الجمعات الجاية كلها سفر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا كنا عاملين ليلة قرآنية في مسجد البدر شرح آيات من القرآن والصلاة بها، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني هنخلي الليلة دي في مسجد السلاب إلى رمضان بإذن الله. النهاردة يعني هنعمل حاجة يعني جديدة شوية كده. المرة اللي فاتت الدكتور محمد فرحات ادانا فيلم صغير كده مصور بعد الدرس عن الزلازل، ويعني كان موقف مرعب جدا بصراحة، وانت قاعد تتفرج على يعني وانت ممكن في لحظة تبقى لعبة، وانت ممكن في لحظة تبقى عامل زي اللعبة كده. فالنهاردة قلنا يعني سبحان الله احنا ممكن كان هيشرح فيلم بومبي ومصارع الهالكين ومصارع الهالكين، فقلنا طب ايه يعني ممكن نخلي الجلسة القرآنية عن نفس الموضوع ويبقى زي تفسير مصور بقى ما بيننا احنا الاثنين. الدرس النهاردة بإذن الله وما بيجهز الوقت شاشة العرض اللي هيحطوها ان شاء الله، يعني هنتكلم عن مهالك ومصارع المذنبين وعاقبة المذنبين في القرآن، بالذات سورة القمر طبعا، لان سورة القمر قد تكون اكثر سورة في القرآن تناولت مسألة المشهد النهائي اللي أعطى ربنا، المشهد النهائي اللي تمرد على الله سبحانه وتعالى. ومعاها يبقى الفيلم بقى شرح عملي بعنينا، مشاهد يعني حية يعني زي مشاهد بومبي كده للي عصى ربنا كانت النهاية بتاعته ايه كشرح عمل يا اخواني في الله، يعني فكرة التفسير المصور. يبقى الموضوع صورة وشرح كمان. قضية الاثر الدنيوي للمعصية قضية في غاية الخطورة، وقضية للأسف الشديد من اخطر النقاط التي يجب ان تثار في مصر الان. الناس الوقت مفيش بنزين ليه؟ اللي بيحكم هو السبب منهم لله، اصلي مش عارف بقى. يا اخوانا واحنا عمي، هو احنا ما بنبصش؟ هو احنا ما بنشوفش؟ هو احنا مش عارفين نص مليون موقع اباحي اللي على شبكة النت في بلادنا؟ احنا مش شايفين المتبرجات؟ احنا مش شايفين متخذات الاخدان على طول شاطئ النيل وفي النوادي؟ احنا مش شايفين القنوات والفجور الذي وصل اليه المجتمع؟ احنا مش شايفين الرشوة والربا والبنوك الربوية اللي في كل مكان؟ يا جماعة هو احنا عمي؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني سورة القمر بتتعرض لقضية من القضايا الاعتقادية الخطيرة. يعني الدرس ده درس عقيدة يا جماعة، الدرس ده درس عقيدة، يعني ما هوش درس وعظ، درس لازم كل الناس تتأصل عليه. درس ان السبب هو معصية ربنا، درس ان المصائب سببها معصية ربنا. اللي بيحصل ربنا عايزك تقول له اي حاجة غير انك تقول له المعصية هي السبب، المعصية دي متعتي، المعصية دي حياتي، ما تقوليش المعصية هي السبب، ما تضربنيش في الحاجة اللي انا بتمتع بيها في الحياة، ما تضربنيش يا ابني، المعصية هي السبب مش في خراب الاخرة بس وفي خراب الدنيا. عشان كده المشاهد النهائية للعصاة في القرآن مشاهد مفزعة، اعجاز نخل منقعر، هشيم المحتضر، عصف مأكول، اعجاز نخل خاوية، سبحان الله، حصيدا خامدين، جاثمين، زي ما نشوف المشاهد الوقت بتاعت الجثث في بلدة بومبي لما البركان صار عليها وتصلبت الجثث. يا اخواني في الله يجب ان تكون هذه عقيدة نؤمن بيها. الناس مش عايزة تربط، امريكا مش عايزة تربط ما بين زوال وانهيار انجلترا وما بين الظلم اللي ظلمته للارض بالاستعمار، الناس الاوروبا مش عايزة تربط ما بين الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام والازمة الاقتصادية اللي طحنت اوروبا وامريكا بعدها. احنا مش عايزين نربط ما بين نكسة 67 وما بين محدد شرع الله ايامها وما بين بعض المجتمع عن الله ايامها. احنا مش عايزين نربط ما بين صيحة الله اكبر وما بين نصر اكتوبر. احنا مش عايزين البنات مش عايزة تربط ما بين انتشار سرطان الثدي عند النساء وما بين العري والبضيهات والتونيكات. الناس مش عايزة تربط، الشباب مش عايز يربط ما بين البطالة وما بين الشهوات والمعاصي وانتشار الزنا وانتشار المخدرات. الناس مش عايزة تعمل لينك، عايزة تكسر اللينك ده، عايزة تقطع الرابطة دي. اخواني في الله، هذا درس من دروس العقيدة اللي لو نزلنا جولات نكلم الناس فيه، اللي احنا نفسنا يجب ان ندين لله بيه. اربط ما بين الرزق اللي جالك وما بين الليلة اللي انت قمتيها امبارح، اربط ما بين المشكلة اللي حصلت لك وما بين الذنب اللي انت وقعت فيه قبلها. اربط يا ابني، ما تبقاش عامل يعني ولا عياذ بالله مثل المنافق كمثل الدبة، اذا عقلوها ثم ارسلوها لا تدري فيما عقلت ولا فيما ارسلت. هو مش فاهم هو حصل له ابتلاء ليه والابتلاء راح ليه. المؤمن بيشخص، المؤمن بيترجم، المؤمن فاهم اللي بيحصل، المؤمن متخيل اللي بيحصل. عشان كده قضية الاثر الدنيوي للمعصية قضية ان احنا نخرج للمجتمع ونفهم المجتمع. امبارح وانا مسافر فلقيت بنزينة طابور طويل والناس واقفة، وانتوا عارفين بقى المشاكل اللي بتبقى في البنزينات في الوقت ده، وجنبها في المكان اللي كنت فيه كان في زي صالة ديسكو كده او صالة رقص او حاجة كده قاعدين يرقصوا ويعملوا والنساء بترقص. قلت سبحان الله، ده بسبب ده. الناس بقى عايزة تقول لك لا، ده بسبب ان اسلوب الادارة في الدولة. ماشي يا سيدي، ما احنا لازم هندير الدولة صح، ولازم هنختار شخصيات كفاءة، ولازم هنحاسب اللي اخطأ، ولازم هنحاسب كل ده ماشي. انما يا جماعة ان عصينا الله لن يغني عنا شيئا، ولو جبنا كل حكام الارض يحكموا لنا البلد بتاعتنا لن تغني عنا شيئا. المعصية هي سبب ما نحن فيه من بلاء، الاباحية والكليبات والفجور، كل هذه المصائب. عشان كده احنا عايزين نتناول النهاردة يا جماعة قضية المشهد الاخير، المشهد الاخير اللي تمرد على الله، المشهد الاخير اللي عصى الله سبحانه وتعالى، المشهد الاخير لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي ونذر لما ربنا بينذر؟ هو ربنا يعني ربنا بيقول لنا كلام كده وخلاص؟ هي القضية كلمة ربنا بيقول لك عشان بس تبقى كويس وبعد كده؟ يا جماعة ربنا لما بينذر بينذر. كلمة النذر جت في سورة القمر 11 مرة، يعني كل لما رب عايزين نصدق وعيد الله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس. في يوم ايه؟ نحس. عارف كلمة النحس عند الناس؟ عارف الواحد يقول لك ده نحس، ده كان يوم نحس. ربنا لك في يوم نحس مستمر تنزع الناس. النزع لما واحد يكون متبت في حاجة ويجي حد يقلعه غصب عنه يشيله من جذوره. تنزع الناس قاعدين يتشبثوا بكل حاجة، زي ما ابن نوح قال لابوه سآوي الى جبل ان يعصمه من الماء. يا ابني يعصمك من مين؟ انت مش شايف؟ انت بتجادل بعد ايه؟ تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. اهو ده المنظر اللي احنا عايزين نشوفه بقى. يعني ايه اعجاز نخل منقعر؟ يعني ايه مشهد العاصي اللي رمي اعجاز نخل؟ النخلة لما يتقطع راسها وتتقلع من جذورها تبقى مجرد ايه؟ عجز نخلة، ما عادتش خلاص ليها رأس ولا ليها جذور ماسكة في الارض. فتخيل ربنا بيقول لك الريح قطعت ايديهم وقطعت رجليهم وقطعت راسهم عن جسمهم، فبقى الجزع بتاع جسمهم بدون ايدين ورجلين وراس. يعني تخيل، هي الريح عادت 7 ايام، اليوم الاول اتقتلوا كلهم، وال6 ايام اللي بعد كده ربنا بيمثل بجثثهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لك معصية ربنا بتوصل لفين، معصية ربنا. وفي النهاية ربنا يقول لك اكفاركم خير من اولئكم. اوعى تفتكر ان هو ربنا مش مستقصد دول يعني فعمل فيهم كده. القضية قضية سنن يا جماعة. خلاص يا دكتور محمد ماشي. القضية قضية سنن يا اخواني. يعني قضية سنن يعني اللي هيعمل كده يحصل له كده، اللي هيمشي في السكة ده ياخد زي اللي مشوا فيها، واللي هيمشي في السكة ده ياخد زي اللي مشوا فيها. هذا درس عقيدة من اخطر العقائد اللي اتضربت عند المجتمع المصري، من اخطر العقائد اللي اتضربت عندنا. قضية الاثر الدنيوي للمعصية، قضية ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قضية ما منع قوم الزكاة الا منعوا القطرة من السماء وما طففوا المكيال والميزان مفيش ذنب هيعدي. النبي بيقول لك يمنعوا الزكاة هتمنع المطر. شوف دلوقتي الزكاة في مصر واحوالها شكلها ايه, اهو جايين عاملين لنا مشكلة في نهر النيل والا منع القطرة من السماء وما طففوا المكيال والميزان وما والذنوب اللي بعد كده وما حكم امراؤهم بغير ما انزل الله وكل ذنب وما فشت فيهم الفاحشة حتى يعلنوا بها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كل ذنب بعقوبة, فاحشة هتظهر هتيجي الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم, هيبعدوا عن شريعة ربنا, هيجعل الله بأسهم بينهم شديد زي الوقت كده في بتاعة البنزين واحد يطلع يذبح واحد. طب في ازمة يا عم انت يعني تذبحه في طابور العيش في الازمة اللي يعني كانت بعد الثورة على طول واحد قتل واحد الا جعل الله بأسهم بينهم, هيمنعوا زكاة. كل ذنب بعقوبة وانت في حياتك كده الا ان تستغفر الله وتتوب اليه. زي ما كل ذنب بعقوبة في الاخرة كل ذنب بعقوبة في الدنيا. طب والحل ايه؟ يعني توب بس, حل بسيط ولكن كل ذنب بعقوبة. كل ذنب بعقوبة بتنزل من السماء, وزي ما ربنا بيهلك بالكفر ربنا بيهلك بالمعصية. قوم لوط بسبب فعل اهل لوط هلكوا, وهذا ليس الكفر, يعني مش الكفر بس, زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك. هذه قضايا ما تدمرش نفسك بنفسك. الناس بتدمر نفسها بنفسها, الشاب بيدمر نفسه بنفسه من المنكرات الاهاوي للمنكرات النت وفجور النت لمنكرات الكليبات لعلاقات محرمة طب وبعدين يا ابني وعايز ربنا يرزقك وعايز ربنا يجوزك وعايز ربنا يديك ذرية وعايز ربنا يكرمك وعايز ايه يا ابني احنا بنتكلم ازاي يا جماعة؟ احنا عمي الصورة كلها هل من مدكر؟ مفيش حد, مفيش مخ, مفيش تفكير. اتعامينا كل اللي بيحصل من معصية الله في ارض الله وكل ده مش رابطين بينه وبين الابتلاءات والمشاكل. كلام اللي بيتقال على الدين وكلام اللي بيتقال على الشريعة والسكوت على فجور العلمانيين في شريعة الله ودين الله كل ده ليس له ثمن. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ هو انتوا بالظبط يعني قصتكم ايه يعني انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا عبيد زيكم زي غيركم. هتطيعوا هتاخدوا اللي خدوا القطوعين, هتعصوا هتاخدوا اللي خدوا العصاة, وسيصب عليكم العقوبة. تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر, تنزع كأنهم من الرعب من الريح, كل واحد ماسك في حاجة وقعد يتأوي الريح تقوم نزعاه قلعاه زي ما النخلة تتنزع من جذورها والريح. تخيل الريح اللي تقطع الرقبة دي وتفصل الرقبة عن الجسم من شكلها ايه يا جماعة؟ الحاجات دي يعني زي ما شفنا المية عملت ايه كده يوم الجمعة اللي فاتت في الفيلم بتاع الزلزال. يعني الحاجات دي كائنات رهيبة, كائنات ما يستاهل. اعجاز نخل الراس تتقطع والايدين والرجلين تتقطع ويفضل جزع وكمان منقعر. قال لك يعني منقعر؟ قال لك المنقعر ده اللي هو الجزع اللي اتحفر من جوه. يعني ايه؟ يعني لما تجيب الشيء من قعره يعني ايه؟ يعني قال لك بطنهم اتفتحت وتنصرت اكبدهم وقلوبهم ورئتهم, تنصرت الاعضاء بتاعتهم وبقوا عبارة عن جزع, البطن بتاعته مشقوقة مفتوحة والاعضاء بتاعتهم متناثرة. يبقى انت تيجي بعد يوم تشوف المنظر تلاقي بني ادمين روس لوحدة, ايدين لوحدة, رجلين لوحدة, اعضائهم متناثرة والجسم لوحده. يعني الله مثل بهم. في فرق بين ان واحد يعصي ربنا وربنا وان ربنا يمثل بحد, ان ربنا يمثل بعبد. تنزع الناس ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرة. قال لك الصرصر ديت اللي صوتها يفزع القلوب وهم قاعدين في بيوتهم. وقال لك الريح الصرصر اللي البرد بتاعه لوحده يقتل, تقتل من البرد, يعني تقتل من البرد اللي فيها. احد مشايخنا كان في يعني تاه في الصحراء وهو في رحلة طلب العلم وجاءت ريح باردة, يعني كان بيحكي وهم بينقذوهم وهم قاعدين قدام النار بعد الريح, قاعدين يعني عايزين اي دفا بعد الريح. يعني ريح الصرصر يا جماعة ريح فيها برودة كافية لان تقتل الانسان. ابن عباس بيقول لك صرصر اي فيها نار في يوم نحس. يعني ايه نحس؟ هي كلمة النحس دي جت منين؟ كلمة النحس دي جاء من النحاس, معدن النحاس. ايه معدن النحاس؟ النحاس ده معدن لونه احمر, لونه احمر اساسا. طب ايه يعني؟ قال لك لما السماء كان لونه بيحمر فبيبقى بيبقى لونها زي النحاس، فالناس يتشأموا يقول لك يبقى في مصيبة هتحصل، فاتخذت كلمة نحس من هنا، فبقى الواحد يقول لك نحس يعني ايه؟ لان زي ما بنشوف منظر السماء يبقى لونها نحاسي يبقى ايه هتحصل مصيبة. فربنا بيقول لهم النحس في ذنوبكم. لما تشوف السماء احمرت مش معناه ان مصيبة هتحصل، انما لما تشوف معصية يبقى في مصيبة هتحصل. النادي اللي جنبنا ده لو فضل كده مصيبة هتحصل، جزيرة الورد لو فضل كده مصيبة هتحصل، لازم ده سنة، هو ده طائركم معكم، انت الشؤم بتاعك هو عملك هو معصيتك في يوم نحس مستمر. مستمر هنا يا اما الريح مستمرة يا اما والعياذ بالله انتقلوا من ريح الدنيا الى نار جهنم والعياذ بالله، يا اما مستمر اي شديد، شديد يعني ريح شديدة والعياذ بالله ونحس شديد، يا اما من المرارة انهم كانوا يتجرعون المرار وهم بيموتوا في مرار، مررت الندم ومررت الحسرة ومررت القهر ومررت اليأس ومررت الفزع ومررت الخوف ومرار يوم نحس مستمر كله مرار عليهم والعياذ بالله. القضية يعني القضية يا اخواني في الله قضية مشاهد المعصية وخواتيم العصاة ومشاهد الصورة النهائية للي عصى ربنا وللي قطع ربنا، الصورة جايبة الصورة النهائية لده والصورة النهائية لده. نتفرج الاول باذن الله سبحانه وتعالى على يعني الفيلم بتاع يعني مصارع المكذبين او نهاية العصيد مع دكتور محمد فرحات، وبعد كده ان شاء الله نرجع للآيات. فهذا تفسير واقع للآيات. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما قدم أخي الحبيب فضيلة الدكتور حازم شومان يعني هذه وقفة تدبرية، يعني كان لنا وقفة في اللقاء السابق حول معنى مفتقد، كيفية أن أستعيد الخوف من الله سبحانه وتعالى. الوقفة النهاردة مع جزء آخر أيضا فيها تدبر وفيها اعتبار وفيها تذكر، نحن مأمورون به بالتدبر في أحوال الأمم السابقة. عشان كده يعني هو عنوان اللقاء النهاردة بداية كده حول قصة مدينة. ما هي هذه المدينة؟ هذه المدينة هي مدينة اسمها مدينة بومبي. مدينة بومبي هذه مدينة إيطالية غير مدينة بومباي اللي في الهند. دي مدينة كان إيه قصتها؟ كانت مدينة بومبي من المدن الإيطالية في عهد الإمبراطورية الرومانية، كانت مدينة عظيمة جدا، مدينة كبيرة جدا، متقدمة جدا بمقاييس هذا الزمان. يعني كانت تعتبر زي أكبر مدينة متقدمة في حياتك دلوقتي من الناحية المادية أو من الناحية الثقافية أو من الناحية الاجتماعية، سميها زي ما شئت. يعني أخذت كل العوامل اللي ممكن تجتمع لأي مدينة زي المدن العصرية دلوقتي، وكانت موجودة في يعني أكثر أوقاتها ازدهارا كانت في عهد الإمبراطور المشهور الروماني اللي هو نيرون. المدينة دي كانت مربوطة برضو بشكل كبير بالبركان الإيطالي المشهور اللي هو بركان فيزوف. بركان فيزوف من البراكين الكبيرة جدا، يعني هو ارتفاعه في السماء كيلو متر وشوية، كيلو متر ومتين متر كمان. هو كل ده كانت مدينة بومبي بتطل على ما يسمى بخليج نابولي، ده زي ما احنا شايفين في الصورة كده، ده اللي اسمه خليج نابولي، مشهورة جدا مدينة نابولي الإيطالية، وده مكان وموقع المدينة وعلاقته المباشرة ببركان فيزوف اللي جنبه زي ما انتم شايفين كده في الخريطة. هنا ده صورة بركان فيزوف. انا عايز تركز معايا، شايف الدائرة بتشاور على ايه؟ ده مبنى اللي قدامنا، ده مبنى للأبحاث مقام هناك حاليا. أنا بس عايز أوصل لك مدى عظم هذا البركان وهو وصل حد من الاتساع قد إيه. بص أنت شوف كده البركان عامل إزاي، يعني إذا كان ده طوله 1200 متر، طب شوف العرض بقى يبقى قد إيه. بركان هائل جدا، عظيم جدا. المدينة ده هي ارتبطت بيه من زمان والسكان عاشوا هناك، وكان تعداد السكان كبير جدا بيصل يمكن حوالي 200 ألف نسمة، وده كان طبعا تعداد رهيب جدا بالنسبة لهذا الوقت. مش بس كده، اجتمع لديهم كما قلنا كل أنواع الرفاهية والتقدم والمدنية اللي ممكن تتخيلها في حياتك. هنشوف نماذج من دلوقتي. يعني بص دي رسمة تخيلية كده للمدينة، شوف المدينة كانت عاملة ازاي. مدينة جميلة، مدينة بمصطلحاتهم تعتبر مدينة عصرية، مدينة كانت بتشتهر فوق كل ده التقدم والعصرية والمدنية، كانت بتتميز بالطرف، تقدر تسميها مارينا الإمبراطورية الرومانية. شوف انت مارينا ومشهورة بإيه وهي مدينة إيه وبتعمل إيه، هي دي كانت مدينة مارينا في هذا الوقت بكل ما تتميز به من كل مقومات الرفاهية والراحة والطرف. يعني مثلا المنظر اللي قدامنا، الأخ اللي قاعد قدامنا ده أكيد مش مشرب حلبة يعني، واخد بال حضرتك؟ اهو ده احد الصور اللي كانت ايه ملتقطه هناك، واحد قاعد زي ما انت شايف حتى عامل شعره بنك، ما اعرفش الحلقه دي كانت موجوده على ايامهم ازاي، قاعد عمال بيشرب ايه حاجه صفره هتكون ايه يعني. وادي عندك دول اكيد مش قاعدين بقى ايه بيذاكروا ليله الامتحان، واخد بال حضرتك؟ دي نماذج بس من الايه من الحياه اللي هم كانوا عايشينها هناك. حياتهم مضت على هذا المنوال، له طرف وغفله، كل ده فجاه انقلب رأسا على عقب. امتى؟ في عام 79 ميلاديا تحديدا، وفي يوم 24 أغسطس زي ما رصدها المؤرخين، كان اليوم ده هو مشهور عندهم بيوم عيد الآلهة، تعالى الله عما يقولون، عيد الآلهة بتاعتهم آلهة النار اللي كانوا بيعبدوها. واحنا عارفين الإمبراطورية الإغريقية كانت لها ايه تعدد في الآلهة، في هذا اليوم تحديدا حدث ما لم يتوقعوه، البركان انفجر. البركان اللي قعد سنين طوال كان يعني لا يصدر منه أي شيء، مجرد بس حاجات بسيطة أو حاجات طفيفة لا تؤذيهم، بل بالعكس ده هم كانوا مرتبطين جدا بالبركان، لدرجة أن هم لما كان البركان بيثور كانوا هم بيفرحوا. عارفين ليه؟ لأن الحمم البركانية اللي خارجة من البركان حمم غنية جدا بتخلي التربة إيه غنية وخصبة، فكانوا بيتمتعوا بالإضافة للرفاهية كذلك بتوفر الإيه توفر المادة الغذائية على أوفر ما تكون، فكانوا بيستبشروا. وسبحان الله العظيم، كما قوم عاد رأوا عارضا فظنوه أنه عارض ممطرهم، كذلك الحال هذا البركان برضو بدأ ينذرهم بالانفجار، رغم كده استبشروا ولم يخافوا، إلا أن أفجأهم بقى هذا البركان فجأة في صبيحة هذا النهار، وانفجر هذا الانفجار. انفجار كان انفجار غريب جدا وعجيب جدا، انفجر على ثلاث مراحل زي ما هنشوف هنا في هذه الصورة. المرحلة الأولى كانت مرحلة انفجار، الانفجار ده هو طلع عمود كبير من الصخور الكبيرة زي ما يكون بالضبط كده يعني ايه ازازة كده، وكانت جواها حاجة ساعة معمولة كده بتنفجر وتطلع السدادة بتاعتها، نفس الفكرة كده، حتة عمود من الصخر كبير جدا انفجر، تلاه بعد ذلك حمم من الغازات أو وابل من الغازات والركام البركاني، ثم كان بعد ذلك المرحلة الثالثة مرحلة الصهارة. اللي شاف منظر هذا الانفجار قال لك إن هذا الانفجار ما ترك على ظهر الأرض منها من دابة، كل واحد راح يمين أو شمال نالوا شيء من هذا الانفجار، لحد ما في لحظة اختفت هذه المدينة من على وجه الكرة الأرضية تماما، وطمرت تماما بمن عليها، ولم يبقى منها إلا أقل القليل الذين رووا ما حدث في هذا الوقت. استمرت هذه المدينة على هذه الأسطورة 18 قرن تقريبا، وهم كل معلوماتنا عن هذه المدينة أنها مدينة كانت موجودة وانفجر البركان وطمرها البركان، ومش هي المدينة لوحدها اللي طمرت في هذا الوقت، كذلك في مدينة جنبها اسمها مدينة هيركلونيوم، الاثنين دول اختفوا تماما من على وجه الكرة الأرضية. في القرن الـ18 بدأت عمليات التنقيب تظهر، وبدأت أصلا الحملات بتاعت الأثار تكتر كتير في هذا الزمن، فبدأت بقى الاستكشافات حول هذا الموقع. هم كانوا معروفين من الناحية التاريخية أن المكان ده هو في مدينة، والمكان ده هو كان فيه كذا، بس مش عارف ما فيش له اي اثر، حتة ارض مستوية. فبدأوا يحفروا بناء على ايه؟ بناء على الاحداثيات والكلام اللي كان موجود في كتب التاريخ، وبدأت تظهر معالم المدينة، الحفريات بدأت تطلع، الاثار بدأت تطلع، واللي كان اسطورة من اكتر من 1700 سنة بدأ يبقى حقيقة. لكن الحقيقة ده هي كانت غريبة جدا، ان المدينة ده هي حفظت تماما تحت الركام البركاني، يعني ما انهارتش ولا اتدمرت ولا اتحرقت، لما طلعوها بدأت تظهر بقى معالم المدينة. أنا عايزة تتفرج معايا على معالم المدينة، هتشوف دلوقتي مناظر لمدينة جميلة، مدينة عصرية ومدينة كانت كبيرة. أنا شايفين اهو ادي بقيت اثار المدينة كلها بدأت تخرج، وخرجت البيوت وخرجت اثار الايه هذه المدينة الكبيرة. هنبص نشوف، شوف طريق زي ده، طريق جميل، طريق مرصوف، طريق منظم، يعني انا بتهيألي ممكن ما نلاقيش طريق زي ده دلوقتي في بلدنا، يعني يا ريت يجي يرصفوا لنا كده الايه الرصف الحلو الطيب الجميل ده. شايف بلد جميله جدا، ومش بس كده كمان الرفاهيه، شايف انت شايف ده ايه؟ ده المسرح الروماني، هتلاقي مدينه رومانيه لازم مسرح روماني، لازم طبعا اين تذهب هذا المساء؟ هيقعدوا يعني في بيوتهم يعملوا ايه؟ لازم طبعا يجيبوا لهم وسائل الايه وسائل الرفاهيه والراحه. ده المنظر بتاع اللي هو قلب المدينة، المكان اللي كان اللي احنا شفناه اصلا في الرسمة الاولانية اللي كان بيجتمع فيه كل الايه كل الاماكن المشهورة، وزي ما انتم شايفين دي اثار العمدان الكبيرة اللي كانت موجودة هناك. هنشوف دي المناظر كلها من بره. انا عايزك بقى تخش معايا كده رحلة، نخش جوه بيوتهم بقى، ادي بيت اهو ده احنا داخلين، هيبان بقى ايه اثر الحياة اللي كانوا عايشينها والرفاهية اللي كان عايشها فيها الناس ده. بص كده يعني شايف المنظر ده، هو ده بيت فاخر بمعايير الزمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ده كانوا عايشين فيه من 1800 سنة، تخيل انت كان حياتهم دي عاملة ازاي، او من 2000 سنة دلوقتي. المنظر انت شايفه ده هو، شايف انت هذا الباهو العظيم، كانوا مهتمين جدا بأدق دقائق الرفاهية، يعني اللوح والحيطان بتاعتهم اللي فيها لوح وفيها زخارف وفيها رسومات، لدرجة ان حاليا اقاموا معارض على اللوح اللي كانت موجودة في هذه الأماكن وبتتدرس في كتب الايه يعني كتب الفن ودراسة الفن والكلام ده كله. منظر انت شايفه ده هو، ده حمام سباحة، تخيل انت شايف الرفاهية بتاعتهم، عامل حمام سباحة جوه بيته يعني مروق على نفسه اخر ترويق زي ما بيقولوا. يعني اللي انت شايفه قدامك ده مطبخ، تخيل ده مطبخ اهو، وادي اللي قدامنا ده هو ده بتاع اللي هنا ده اسمه ايه اللي بيطبخوا عليه ده اسمه ايه، بوتاجاز اهو، بوتاجاز بس بوتاجاز اغريقي ولا روماني. يعني فعلا لما تيجي تشوف مفردات حياتهم لن تجد الا مثل هذه الرفاهيه. ادي لوحه ايضا من اللوحات الايه من اللوحات الجداريه، ودي بعض الايه الاثار اللي هي التحف والمجوهرات اللي خرجت بعد ايه استكشافهم. الفيلم ده هيصور لنا كده يعني ايه بعض اللقطات التخيلية لهذه المدينة وكيف كانت. يعني شايف انت كده بيبدأ برسم الكمبيوتر بيبدأ ايه يحول لك الصور اللي موجودة لده. فعلا شايف مدينة جميلة جدا، يعني انا بتهيألي مدينة زي دي لو اتعملت دلوقتي هتبقى مدينة راقية، فما بالك بقى بايه من 2000 سنة. بص كده شايف الصورة واضحة عندك، عايزك تعيش كده واسرح بخيالك كده الناس دي كانت عايشه ازاي وكانت بتفكر في ايه. لكن كل ده ما كانش المفاجاه، المفاجاه الحقيقيه كانت ده ايه، لما بداوا يخرجوا اثار المدينه فوجئوا بالمناظر اللي انتوا شايفينها دي. لقوا تماثيل، تماثيل تحت مدفونه. ايه التماثيل ده ايه؟ عارفين ايه التماثيل ده ايه؟ هم دول قوم بومبي، عجيبه من عجائب الزمان. الركام البركاني لما نزل عليهم زي ما تقول كده حنطهم، الصهارة البركانية نزلت انتزعت المياه من أجسادهم، تحولت هذه الأجسام إلى كتل صخرية، مسخوا إلى تماثيل. هؤلاء القوم اللي كانوا عايشين في رفاهية وعاملين تماثيل وعاملين لوح وعاملين تحولهم إلى تماثيل. تماثيل تروي لأول مرة في التاريخ مصرع أمة بالصوت والصورة. هوريك الصوت وهوريك الصورة، هتشوف دلوقتي كل لحظة النهاية بتاع الدول كما نزل عليهم العذاب فجأة، اللحظة تجمدت بما هم عليه. ده شرح للي حصل، الركام البركاني نزل عليهم في أماكنهم وكل واحد في مكانه في بيته في الشارع أي مكان نزل اتحول للمنحوتة الصخرية اللي احنا شايفينها قدامنا ده. كل حاجة بقيت كما هي زي ما انتوا شايفين، قال لي قدامكم ده هم. كل دول ناس موجودين في بيت، هم فضلوا زي ما هم، أكلهم فضل زي ما هو، حيواناتهم فضلت زي ما هي. اللقطة تجمدت تماما، كأننا انتقلنا 2000 سنة، واللي احنا كنا بندور عليه قبل كده حلم ان انت يبقى عندك آلة زمان ترجع وتشوف اهو ها قد رأينا. بص وشوف، هتلاقيهم وهتشوفهم وهتشوف لحظاتهم وهتشوف ملامحهم، هتشوف كانوا ازاي. كل واحد فيهم خلاص استسلم للحظة النهاية، لحظة ما نزل عليهم العذاب، بقوا كما هم في هذه اللحظة. وهذا ما بقي منهم، هذا ما بقي من هذه الأمة التي كانت أمة قاهرة وكانت في هذا الزمان هي التي تسيطر على الكرة الأرضية. هذا هو حال المترفين الذين أفسدوا في الأرض فنزل عليهم العذاب. شايف الملامح ده، انت شايف مش بس إيده ورجله، ده انت شايف الهدوم اللي هو لابسها، شايف الولد اللي قدامك ده، ده انت شايف ملامحه، شايف كل حاجة، شايف كل التفاصيل، اكنك قاعد معاهم واكنك كنت شايف الملامح الوجه عاملة ازاي، ظهرة بتفاصيلها، شايف ده لا يمكن تخطئ ملامحه ابدا، محفورة كما كانت وكما كانوا. اصواتهم اللي كانوا بيصرخوا في هذا الوقت اهي سمعهم هم بيصرخوا، سمعهم هم بيستنجدوا، لكن ليس هناك أي راضع للعذاب لما حاق بهم. ممكن الإنسان لما ينظر لهذه المناظر ويرى هؤلاء تحرك قلبه دواعي الشفقة الإنسانية، لكن لاحظ، تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. اعرف أن هؤلاء لما وصلوا لهذا الحال كان في حاجة فعلا تستحق أن هم يصلوا إلى هذا الحال. يا ترى إيه الحالة ده؟ إيه هو المعصية أو الحاجة، الجرم الرهيب اللي فعلوه حتى يصل بهم الحال إلى ما هم عليه ده؟ هو ده اللي عملوه. طبعا أنت ما انتش شايف حاجة من الصورة، لأن أنا طمست الصورة. ده لوحة من اللوحات الجدارية اللي كانت موجودة في هذه المدينة، وهي بتصور جزء من مفردات حياتهم المطرفة في هذا الزمان. كان في جزء ثابت من حياتهم عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفواحش والموبقات. هذه المدينة كانت مدينة الضعارة على مستوى العالم كله، والذي كان يريد أن يرفه عن نفسه في كل شيء، حتى في الحرام، حتى في الضعارة، حتى في الزنا، حتى في كل شيء، كان يأتي لهذه المدينة مشهورة على مستوى العالم، زي ما في مدن كثيرة مشهورة دلوقتي على مستوى العالم الذي يأتيها لا يأتي إلا لغرض الزنا والعياذ بالله، لغرض الفاحشة والعياذ بالله. هؤلاء القوم كانوا مشهورين بهذا، وكانوا يحفرون هذا في التماثيل ويرسمونه على الجدران. والأول مرة في تاريخ البشرية بنجد المجرم وأداة الجريمة وهو يشهد على نفسه بما قرفت يده. في نفس المكان اللي نزل فيهم العذاب شهدوا على أنفسهم بما فعلوا، فجمعوا بين الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجمعوا كذلك بالفحش والمنكرات وكل الموبقات اللي ممكن تراها في حياتك، زي قوم لوط بالضبط لما جمعوا بين كفرهم وفعل الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فكان عذابهم هذا العذاب العظيم. كذلك الحال مع هذه الأمة، أهلكوا هذا الهلاك الفريد لما فعلوه، وهذا ما بقي لهم بعدما عاشوا في حياة طويلة مديدة من الطرف والشهوات. شايفين؟ شايفين اللي قدامكم ده؟ ده بين عليه من منظر لبسه ان هو كان احد القواد او احد الجنود او ايا كان، واحد كان ضابط او قائد، ممكن جنرال في جيش كبير في اعظم دولة على مستوى الارض. اخرته ايه؟ تمثال مرمي والناس واقفين يتفرجوا عليه، اتمسخ لحجارة والناس واقفة تتفرج عليه وتلتقط له الصور وتقف جنبه. هذا ما بقي لهم. شايفين الانسان ده نهايته، بعد ما كان إنسان عزيز كريم والله سبحانه وتعالى أنعم عليه بكل النعم، بقى مرمي زيه زي أي قلة وزي أي كوز. بص كده رمينه ازاي، مرمي كده جنبه فوق هنا هو شوية قلل، وجنبه هنا كسر حجارة، مرمي مهين. وفعلا صدق الحق سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه لقطة تصور من لحظة النهاية لأحد هؤلاء، قاعد خلاص حاق به العذاب من كل جانب، ما بقي له إلا أن ينتظر لحظته. جلس هكذا وهو يتندم، وها هو الآن إلى قيام الساعة يجلس هكذا وهو يتندم. فهل ينفعهم الندم؟ لا، ولا تحين مناص. هذا ما بقي لهم، يندمون ونحن نشاهد، ولكن هل هناك من عبرة؟ هل اتعظ الناس؟ هل اعتبر الناس؟ للأسف هذا ما فعله الناس. واحد ظريف الدم رايح جنب واحد مسخ واقف يتصور وياخد صور تذكارية. هذا هو ما بقي للناس، بدل ما يسأله ماذا حدث، ماذا فعل، وماذا كان، وماذا كان من أمرهم، لا، واقف يتفرج واقف يتصور. طب هم ما اتعظوش، يا ترى إيه؟ لماذا لا يتعظوا؟ هذا هو ما قاله الحق سبحانه وتعالى عنهم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولكن المشكلة مش فيهم هم، المشكلة فينا إحنا. إذا كان القوم الذين لا يؤمنون لا يتعظون بالآيات، فإحنا مخاطبين إن إحنا نتعظ بالآيات. فهل مثل هذه الآية اتعظنا بها؟ إحنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي على التذكر والاعتبار. الحق سبحانه وتعالى ذكرنا وقال لنا أن نعتبر بحال الأمم السابقة الذين تكلم عنهم أخونا الفاضل الدكتور حازم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ تعالوا نشوف قوم نوح وما بقي منهم. ماذا بقي من قوم نوح؟ هذا هو ما بقي منهم. هذا يقول عنه بعض علماء الأثر، هذا الأثر هو الأثر الباقي من سفينة نوح عليه السلام. وعملوا عليه أبحاث، وهذا المكان موجود في أحد الجبال التركية، يقال إن هو ده جبل الجودي الذي ذكره القرآن. المهم إن هم عملوا أبحاث على المنظر اللي قدامكم ده، وأثبتوا يعني بدراستهم إن ده فعلا يتطابق مع مواصفات اللي ذكرت عن سفينة نوح عليه السلام، وكذلك المواصفات الإحداثية للمكان الذي رست عليه السفينة. وبالفعل جابوا بعض الألواح التي يعني أو البقايا اللي وجدت هناك، وعملين عليها دراسات، وحاليا هناك في تركيا عاملين هناك متحف كامل جنب هذه الموقع وهذه السفينة، وده صورة تخيلية لما كانت عليه سفينة نوح عليه السلام. هذا ما بقي من قصة نوح مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ على قول فئة من أهل التفسير منهم الإمام الطبري وغيره: ولقد تركنا هذه السفينة آية، تظل آية إلى قيام الساعة. فهل هناك من يعتبر إذا ما رأى هذه السفينة؟ هل من مدكر؟ هل نتذكر ونعتبر؟ هذا ما بقي من قوم نوح. طب ماذا عن قوم عاد؟ قوم عاد الحقيقة قصتهم قصة عجيبة جدا، لأن اجتمع لديهم ما لم يجتمع لأي أمة من بعدهم. ففي المحاورة الطويلة التي قصها لنا الخطاب القرآني في سورة الأعراف، لما أرسل الله إليهم أخاهم عاد، ذكرهم عاد عليه السلام، ذكرهم سيدنا هود عليه السلام، ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بنعم الله عليهم، ومنهم أن الله زادهم في الخلق بسطة. يا ترى كان شكلهم إيه قوم عاد؟ الصورة اللي قدامنا ده دي صورة لبعض الهياكل العظمية اللي اكتشفت في العصر الحديث، دي أطوال بعض العظام اللي موجودة حاليا فعلا في بعض المتاحف. أنا عايزك تشوف الصورة اللي في الشمال خالص ده، شايفين الهيكل العظمي اللي قدامنا ده؟ ده طوله قد إيه؟ 11 متر، طوله 11 متر. اللي في الآخر خالص نمرة واحد ده اللي على إيدنا اليمين، ده متوسط الإنسان الطبيعي. شايفين ده وشايفين ده؟ ده أنا ما أقدرش أقولك إن ده هو من قوم عاد، ولكن ده من أكبر الهياكل اللي إحنا شفناها على وجه الكرة الأرضية. ده اللي المنظر اللي أنت شايفه قدامك ده هو. الصورة ده على فكرة حقيقية، ما هيش متركبة ولا فوتوشوب ولا حاجة. دي جمجمة بني آدم. شايفين اللي طالعين يحفروا قد إيه؟ هما الاتنين مش قد دماغه أصلا، خدت بالك؟ فانا عايزك بس تتخيل يا ترى قوم عاد كانوا كده، ولا يمكن كانوا اكبر من كده واحنا ما شفناش. بس ده منظر لهيكل عظمي حقيقي موجود ومحفوظ الى الان. شايفين اللي قدامنا دي سن بني ادم. السنة ده هي موجودة في المكان الذي يعني يعتقد حاليا انه مكان مدينة ارم، وجدوا هذه البقايا هناك. شايف السنة قد ايه؟ يعني لو دي السنة بتاعته، اما يا ترى ايده اللي بيضرب بيها كان شكلها عامل ازاي؟ تخيل انت ده كده ممكن يقرقشك وانت حي. ده عن قوم عاد نفسهم. طب ما بالك لما الخطاب القرآني كلمنا عن ماذا؟ كلمنا عن مدينتهم ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لما الخطاب القرآني يحدثنا عن هذه الآية، عن هذه المدينة، اعرف ان فعلا كانت مدينة ذات شأن عظيم جدا. الحقيقة كثير من العلماء قاموا بأبحاث في القرن الماضي وتوصلوا إلى مكان يعتقد أنه بالفعل هو مدينة إرم، وهو موجود حاليا جنوب غرب سلطنة عمان في جنوب المنطقة اللي بتسمى الربع الخالي. اعتمدوا على إيه في دراستهم؟ اعتمدوا على المسح الجيولوجي والمسح كذلك بالصور عن طريق الأقمار الصناعية، لما وجدوا إن فيه طرق قديمة تحت الأرض مش باينة، طرق للقوافل بتلتقي في مكان معين اللي هو موجود عندكم في اللوحة الإيه على اليمين ده. قالوا فعلا في مكان هنا، في مدينة كبيرة هنا، وبتجتمع فيها أوصاف لا تجتمع في أي مكان آخر. تعال نبص كده، شايفين الصورة اللي قدامكم ده؟ دي الصورة اللي المكان اللي بيعتقد إن هو ده هو مكان مدينة إرم. شافوا مكان مدينة كبيرة وكان ليها أبراج عظيمة جدا، أبراج تصل إلى 10 أو 12 متر في السماء، وده طبعا كان إرم ذات العماد ذات الأبراج، خدت بالك؟ فهم شافوا برسمة تخيلية كده بالكمبيوتر إن هو ده هو فعلا التخطيط بتاع المدينة اللي هي مدينة إرم. وده المنظر اللي انتوا شايفينه ده رسم بالكمبيوتر بيصور فعلا كيف كان حال هذه المدينة. زي ما احنا شايفين مدينة فعلا يعني الحاجة المميزة فيها الأبراج العظيمة جدا اللي هم أنشأوها في هذه المدينة. طب إذا كانوا هم زادهم الله في الخلق بسطة وكذلك قاموا ببناء مدينة سميت بالمدينة ذات الأبراج، يبقى كان شكلها عامل إيه المدينة دي؟ كان شكلها وصل إزاي؟ تخيل وشوف كده. ده منظر من داخل الموقع نفسه اللي بيعتقد فعلا ان هو مدينة إرم. من جوه بقى حيث حدث هناك خسف في منتصف الايه، في منتصف المدينة، وده جزء من السور اللي بيعتقد بالفعل ان هو مدينة إرم. ها هي آية وها هي محفوظة وها هي باقية. فهل اتعظنا قوم ثمود؟ وما أدراك ما قوم ثمود؟ ثمود حفظت لنا ديارهم كما لم تحفظ لنا أي ديار في أي مكان. مكان ثمود في مكان اسمه الحجر اللي هو موجود حاليا في شمال المملكة العربية السعودية. ده الموقع العام بتاع ديار ثمود أو الحجر. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كان حتى هذا مش لأي غرض، كان لغرض الإيه؟ الرفاهية. اتفرج بقى على الرفاهية، شايف ادي جبل قدامك اهو وهم بينحتوا في الجبل وبيزخرفوا وبيعملوا منه مدينة عظيمة. اتفرج بقى على معالم هذه المدينة، شايف الجبل عامل ازاي، شايف الحفر اللي عملوه وصلوا لايه، يعني مش مجرد بس زي ما الواحد احيانا يتخيل ان هم كانوا حفرين وكل واحد منهم عامل له كهف كده حفر له حفرة جوه الجبل وداخل في خن يستخبى، لا لا لا لا، ده كانوا عاملين مدينة في منتهى الجمال وفي منتهى العظمة زي ما انت شايف. يعني واحد مسك الجبل مش بيحفره، ده قاعد بيفنن وبيزخرف في الجبل. بص كده، شايف كده، شايف المنظر، جبل وجبل نحت بمنتهى الشياكة وبمنتهى الأناقة ومطلعين مدينة في منتهى الرفاهية. بعض أهل التفسير يقولون أنهم كانوا يجعلون وينحتون الجبال بيوتا لأن الله أمد في أعمارهم فما كانش هناك أي بيت يتحمل هذا العمر الطويل، ففكروا في أن إيه؟ في أن ينحتون من الجبال بيوتا، وها نراها إلى الآن قائمة كما كانت. عتت بس تبص وتتأمل في الزخرفة والجمال والفن والرفاهية التي كانوا يعيشون فيها. دي صورة بقى من جوه لأحد الجبال بقى من جوه. تعال بص وشوف المدينة بقى اللي كانوا عايشين فيها. شايف البيت؟ يعني مش بس مجرد انه عامل كده حفرة جوه الجبل، انت ممكن تحس ان اللي على شمالك ده كان دولاب وهنا كان فيه مثلا اوضة نوم على ايدك اليمين، واللي قدامك ده ممكن يكون حمام مثلا، يعني واخد بالك، يعني مظبطين الجبل يعني من الاخر. مش بس ان هو حفر له حفرة، لا، رفاهية. شايف المنظر قدامك ده، ده شكله كده كان مطبخ، يعني مثلا هنا يحط الحلل، هنا يحط مش عارف الطاسة. ما كانش مجرد بس ايه، مش مجرد بس ينحتون الجبال، لا، ينحتون الجبال بيوتا وايه، رفاهية. وللأسف هذا الموقع اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اننا اذا دخلناه فلا ندخله الا ونحن باكين، صار الان من المواقع الاثرية. زي ما انتم شايفين اللوحة بتخبر عن ان هذا من المناطق الاثرية العالمية اللي هي خاضعة لليونسكو، وفعلا الان بتذهب اليها الناس افواجا. لماذا يفعلوا؟ هل دخلوها كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدخلونها باكين؟ يدخلونها معتبرين؟ لا، دخلنها سياح، دخلنها يتصوروا، وزي ما انتم شايفين بدل ما يخشوا وينظروا إلى مصارع القوم وكيف أهلكهم الله بصيحة واحدة، وبدل ما يخشوا باكين متأطئين رأسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل من أن يستشعروا بالخوف داخلين بالصور يتصوروا، وكل واحد قاعد في المكان اللي أهلك الله فيه أمة كاملة وأخبرنا عن أحوالهم، داخلين يتصوروا جايبين السياح وداخلين يعملوا برنامج وفوق سياحي. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا عن يعني مخاطبا لهؤلاء الكفار الجاحدين يذكرهم بالآيات التي يمرون عليها. فمثلا أخبرهم أن قوم لوط عليه السلام والخسف الذي حدث بهم أن مكانهم معروف لهم وأنهم يمرون عليهم، فقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ها نحن مررنا على هؤلاء، فهل عقلنا؟ هل تدبرنا؟ هل تذكرنا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما نعرضه الآن ليس لكي نعرض عنه، ولكن لنتذكر ولنتدبر. الله سبحانه وتعالى قص لنا قصصهم وترك لنا من آثارهم حتى يتذكر من يتذكر ويعتبر من يعتبر. أنا عايز بقى وانت بتسمع الآيات وشرح الآيات تعيش مع الآيات، عشها وانت بتتذكر ما رأيته حتى تستحضر بالفعل وقلبك يكون شاهدا لما قصه الله عليك، عندها سوف يتحرك قلبك بالتحرك الذي نريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب الذي يعتبر وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني زي ما شفنا كده يعني منظر الجثث بتاعت بومبي ومنظر مصارع الهالكين، يعني زي ما ربنا قال أصبحوا جاثمين. يعني إيه جاثمين؟ جاثمين يعني ميتين جثث فوق بعضهم. يعني لما تيجي تشوف تلاقي ايه ده ميت فوق ده وده ميت فوق ده وميتين فوق بعضهم جاثمين. دي بقى لو سألنا بتوع الطب الشرعي لما نلاقي مكان وفيه جثث ميتين فوق بعض، ده كان معناه ايه؟ ده معناه ان الناس دي قبل ما تموت كانت في ايه؟ يعني في ناس يا جماعة قبل ما تموت كانت بتزني، يعني ماتوا سبتوا كده في وضع الزنا. اللي عارف الصور بقى واللي يعني عارف بعض التعليقات على صور، دول ماتوا وهم في وضع الزنا، دول ماتوا وهم في وضع شذوذ والعياذ بالله. فعل قوم لوط، بل يعني ان منها صوره يعني قال لك ده مات وهو بيمارس العاده السريه، يعني قال لك في التعليق عليها كده قال لك ده مات وهو طبعا كل الحاجات دي هو مش ايه، انما اصبحوا جاثمين ميتين فوق بعضهم، منهم اللي كان بيستغيث بالتاني ومنهم اللي كان بيلعن في التاني والتاني بيلعنه وبيتنادموا قصاد بعضه، يعني بيلعنوا بعض هما بيموتوا كعادة الظالمين والعياذ بالله، ومنهم اللي كان ساعتها هما الاثنين مع بعض في وضع معصية او في وضع زنا والعياذ بالله. يعني سبحان الله ده نموذج من النماذج يا اخوانا. يعني فعلا النبي لما امرنا ان احنا ندخل هذه الديار باكين، ليه باكين؟ يعني المفروض انت تتفرج على الفيلم ده واحنا بنبكي. ليه؟ لان احنا عملنا معاصي، احنا كمان عملنا معاصي، ويجب ان تعتقد ان المعصية نحس في الدنيا وفي الاخرة زي ما ربنا قال في يوم نحس. الكلمة دي انا مش عايزك تنساها، لما تشوف معصية اعرف انها ينزل مصيبة الا ان نتوب الى الله. لازم دي تبقى عقيدة الناس، لازم دي تبقى عقيدتنا، انما الناس مش عايزة تفوق، الناس مش عايزة تفهم، الناس مش عايزة تفكر. ليه؟ لان انا لو فكرت بقى معناه بقى ان انا ما اعملش الحاجات اللي انا بحبها وما اروحش الاماكن اللي انا بحبها، يبقى الحل ان انا ما افكرش، الحل ان انا بقى زي النعامة في راسي في الرمل. هذا جنون زي ما ربنا قال افلا تعقلون وانكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل افلا تعقلون، هو اللي يشوف الكلام ده لو عنده عقل المفروض الا يلتزم. يعني كنا يا جماعه بنتعرض للمشاهد النهائيه اللي بتتحدث عنها سوره القمر. سوره القمر جايبه لك المشهد النهائي لاهل الطاعه والمشهد النهائي لاهل المعصيه، بس مكتره من المشاهد بتاعت اهل المعصيه سبحان الله. يعني هو مشهد واحد بس ايتين اللي بيتكلموا عن الصوره النهائيه لفرح اهل الطاعه، والصوره كلها يعني بص الصوره كلها مرعبه، ايه ورا ايه بتوريك يعني فعلا يعني نهاية العصاة. عشان كده بعد سورة القمر تقوم تيجي سورة الرحمن، العكس بقى اللي كلها رحمات وكلها نعم وكلها وصف للجنة بدرجتها ما عدا سطرين بيتكلموا عن النار. يبقى صورة بتتكلم عن العذاب وسطرين عن النعيم، وبعد كده صورة بتتكلم عن النعيم والنعم وسطرين عن العذاب. هو ده التوازن اللي القرآن بيصنعه فينا، وده التوازن اللي القرآن بيصنعه فينا. يعني سبحان الله الصورة النهائية يا جماعة، الصورة النهائية لأهل المعصية زي صورة تنزع الناس إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني الصرصر دي جايبة صوت الريح المرعب وجايبة برودة الريح القاتلة في يوم نحس مستمر من المرارة ومن الشدة ومن الاستمرار من الريح من الضل النار والعياذ بالله. تنزع الناس، تنزع ديت يعني زي مناظر اللي احنا شايفينها بتاعت الجثث ديت، هو ما ماتش كده، هو ما كانش في المكان ده، هو بينزع من مكانه، هو ميت ومفزوع، هو ميت وهو في غاية الفزع والعياذ بالله. عاقبة وما ربك بظلام للعبيد كأنهم أعجاز نخل منقعر. تخيل بقى لما الريح تقطع الأوصال وتفصل الرأس عن الجسد ثم تبقر البطن ثم تخرج الأحشاء وبعد كده الجثة اللي باقية دي تتعفن ويبقى المنظر مثلى لمن يعتبر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ حد عايز يتوب يا جماعة؟ حدش بيرد. حد يا جماعة عايز يرجع لربنا؟ فيش حد. حد يا جماعة ندمان؟ مفيش رد. هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ حد بس عارفين يعني ايه مدكر؟ يعني زي بالظبط كده ايه؟ او زي يعني ما يعني يعني كما قال البعض يعني عارفين لما اقول لك اول الدرس كل واحد يقفل محموله، حدش يفتح محموله، ما تفكرش في اي حاجه بره، ركز معايا، خلي كل قلبك معايا، الكلام اللي هقوله ده خطير، فض صدرك من كل ما سوى التركيز معايا، يبقى انت كده بتدكر، يبقى انت كده بتتاكل لان الموضوع خطير. عارفين اللي في عرض سينما لما يقوموا مطفين لهم النور والشاشه تنور وممنوع الكلام وممنوع ايه يا جماعه في ايه؟ ولا في مباراه كوره حد يجرؤ انه يتكلم؟ الكل مدكر بس مع الدنيا بقى، مع امر الدنيا وليس امر الاخره. زي ما سوره القمر جايبه لك المشهد النهائي لاهل المعصيه، جايبه لك المشهد النهائي لاهل الطاعه، مشهد تذوب له القلوب في اخر ايتين، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صادق عند مليك مقتدر. الايتين دول اللي هما بيصفهم الحديث الشريف فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله اتخذ واديا افيح من مسك ابيض، وادي عظيم القدر والمكانة، من مصنوع من مسك ومخلوق من مسك ابيض. فاذا كان يوم الجمعة في الجنة ينزل ربنا على كرسيه سبحانه وتعالى، ينزل ربنا ثم تصف منابر من نور فيأتي فيقف عليها النبيون، ثم تصف كراسي من ذهب يعني عروش من ذهب فيجلس عليها النبيون والصديقون، ثم يجلس اهل الجنة على كثبان المسك يعني درجات بقى، في ناس هتقعد على منابر من نور وناس وراها على عروش من ذهب وناس وراها على كثبان مسك، ثم يكشف لهم الحجاب فيقول الله هذا محل كرامتي فسلوني، فيسألونه رضاه فيقول رضاي أحلكم دار كرامتي، سلوني فيسألون حتى تنقطع الرغبة، كله يقعد يسأل يسأل، واللي زار واحد في الفردوس الأعلى وشاف عنده حاجة غريبة، واللي راح زار واحد في جنة تانية وشاف عنده حاجة عجيبة، كله يسأل وربنا، فحتى تنقطع الرغبة بهم فيعطوا حينئذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعطوا من النعيم ما لا يتخيلون. أنا عايزك تتخيل المنظر ده بقى وهم بيتنعموا بالنظر لوجه الله، والمنظر اللي انت شايفه ده والبركان والنار بتيجي بتحرق اجسادهم. البركان ده يعني سبحان الله يا جماعة، يعني طلع في الاول ادخنة مسممة شلتهم، يعني عشان كده الناس دي ميتة زي ما هي، يعني الناس دي ميتة. اللي كان بياكل كيكة دكتور محمد فرحات ورانا دلوقتي منظر ترطاية، ترطاية زي ما هي اللي خد بقاله، الترطاية زي ما هي، منظر واحد بيحط حتة كيكة في بقه زي ما هو. طب والناس دي ماتت زي ما هي ازاي؟ مفروض كان يبقى في مناظر تانية غير كده، ناس بتموت ببركان. قالك ان البركان الاول طلع غازات سامة خلتهم يتشلوا وهم صح، يتشلوا وهم احياء، كل واحد اتشل مكان وهو حي الاول، وبعد كده انفجر البركان زي الصورة اللي دكتور محمد وريها لنا، انفجر كانت القاذفة بتوصل لمئة وخمسين كيلومتر، يعني من هنا للقاهرة، يعني من هنا لبعد ما ننتهي الانتاج الاعلامي في 6 اكتوبر، يعني القاذفة بتنطلق. تخيلوا المنظر كان شكله ايه؟ القاذفة هتجيب الواحد، هتجيب الواحد والعياذ بالله. فبعد كده جت الحمم، الحمم غرقتهم، بعد كده ترسبت الحمم جوه اجسادهم فبقوا حجارة. شفتوا ربنا عمل فيهم ايه؟ شفتوا ربنا يعني مثل بيهم ازاي؟ اللي كان بيزني لحد الوقت لسه، واللي كان في فاحشة لسه، واللي كان بيشرب خمر لسه، واللي كان كل واحد كان بيعمل اي مصيبة لسه زي ما هو، اجساد محفوظة. سبحان الله العظيم، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، لتكون لمن خلفك آية. صورة القمر بيكلمك عن المنظر النهائي، شوف ده منظر نهائي وده منظر نهائي. المنظر النهائي اليوم يوم القيامة، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر مستنكر، الكل بيستنكر ما مش قادر، حاجة عمر ما حد شافها نكر، عمر ما حد شاف كده، خش عن ابو صارهم خارجين مذهولين. اللي خارج من تحت التراب ده خارج متهاله بقى انه هيستريح ولا انه هيلاقي حتة واسعة يخرج يذل. خش عن ابصارهم، ابصارهم تتقطع مما تراه، يخرجون من الاجداث، الاجداث القبور الضيقة، يعني هما تحت الارض كانوا في عذاب، تحت الارض كانوا في ضيق، يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. ايش معنى الجراد؟ الجراد بيمشي الاف الاميال ويبقى هيموت بالجوع ويعدي الصحراء، اول ما يقع على ارض سموه الجراد لانه بيجردها، بياكل كل حاجة ويحولها صحراء. فتخيلوا هم طالعين من اجداث ضيقة، طالعين بقى عشان يرتاحوا، يلاقوا صحراء قدام عينيهم، يلاقوا نفسهم طالعين من حاجة لحاجة اشد منها، كأنهم جراد. والجراد الصغير لما بيجي يفقس من البيض ويطلع من تحت الارض بيركب فوق بعضه، يركبوا فوق بعض، الناس طالعة بتركب فوق بعض، الناس طالعة من الفزع، جراد منتشر، الكل بيتوجه لا يدري لأين يتوجه، مهطعين إلى الداع، يلاقوا في داعي بيدعوهم تعالوا إلى أرض الحشر للحساب وللعرض على الله. الهطوع إن الواحد مدد راسه لقدامه بيجري وعنيه مبرقة، والعياذ بالله. يقول الكافرون هذا يوم عسر، زي ولادة متعسرة الواد ما بينزلش، زي عسرة هضم الأكل مش عارف ينزل من المعدة، هذا يوم عسر مفيش مخرج، مفيش حتة حد يهرب منها. ده مشهد، ده صورة نهائية، يعني صورة القمر جايبالك المشهد النهائي. ما تبصش للمعصية ساعة لذتها، ما تبصش للزنا ساعة شهوته، ما تبصش للشلة وهي بتشرب خمر مع بعض ساعة فرفشتها، ما تبصش وقاعد قدام قناة ولا قدام موقع ولا قدام موقع قذر على اليوتيوب ولا في الشارع ولا في مكان، ولا ما تبصلوش ساعة اللذة، بص للشكل النهائي. ده المنظر النهائي، ده المنظر النهائي بتاع المعصية، ده المنظر النهائي بتاع اللي بيعصي ربنا. يا اخواني مرة تانية، ده درس عقيدة يا جماعة، من اشد العقائد التي ضرب فيها الناس، واللي العلمانيين على برامج التوك شو قتلوا من اجل ان يشوهوا هذه العقيدة عند الناس، الاثر الدنيوي للمعصية. ربنا ملوش دعوة بدنيتنا، عصينا ما عصيناش ربنا ملوش دعوة بدنيتنا، خلاص هو عايزه. ويقولك طب وبره في اوروبا؟ بره في اوروبا طلع عينيهم، بره في اوروبا ما عندهمش حياة اجتماعية، بره في اوروبا بينتحر والخنة. هو بره في اوروبا، هو انت بتحسب ايه؟ ان هو بيعرف الحرث والزرع واخترع الات للحرث والزرع؟ يا عم ما البهائم بتنزل في الحرث والزرع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن نهارهم في الزنا وليلهم. يا جماعة احنا كيف نتحدث وكيف نتصور عقيدة الاثر الدنيوي للمعصية والاثر الاخرى للمعصية؟ المشاهد النهائية، ان المجرمين في ضلال وسعر، ده مشهد نهائي السورة عرضاه. ضلال، منظر واحد بيجري في النار عايز يخرج، زي واحد هيتجنن في صحراء يموت من العطش وعايز يخرج، وكل ما بيجري بيتوه اكتر، وكل ما بيحاول يخرج بيتوه في السراديب بتاعت جهنم اكتر. وسعر، السعر ده زي الكلب المسعور المجنون، سعر جنون اتجننهم، ذوقوا مسة سكر اتجنن من مساها بس، امال لما يعذب فيها اكثر واكثر. مش كانوا بيقولوا على المؤمنين في الدنيا في ضلال وسعر؟ بيقولوا ان المؤمنين في الدنيا هم الوقت والعياذ بالله في ضلال وسعر، هم اللي جنوا من العذاب، جنت عقولهم من العذاب والعياذ بالله. اخواني في الله، مشهد النهاية بتاعة المعصية، نهاية المعصية في الدنيا مشهد تاني، زي ما شفنا الوقت قرى ثمود، وزي ما شفنا الوقت المنظر بتاع الجبل، منظر غريب، ايه ده جبل منحوت نحتوه ازاي ده، وشقوه من جوه ازاي، وعملوا قوض وتفرعات، عملوا الكلام ده من جوه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقولك كذب ثمود بالنذر، مش مصدقين الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، مش مصدقين، قاعدين تقولوا للناس ربنا هيعمل وعقوبة الذنوب. ما مصيبة الانسان انه بيغتر في حلم الله، هو يعني ربنا لما يحلم عليك ويديك مهلة يبقى معناه ان ده مش هيحصل؟ كذب ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر القي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب اشف، بل هو كذاب اشر، نزل منشار كده، المقشار زي المنشار، عارف يقول لك المنشار طلع واكل نازل واكل، يا عم انتوا اصلا لكم اغراض ولكم اطماع، انتوا ناس من الصدقة اصلا، سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، منظر وهم جايبين بقى عم الجدع عم البطل، تعالى عم البطل، عارفين الشباب اللي بيبقى طالع الوقت ايه؟ يعني من يقول لك ايه اهم ان هو يتصيت او ان هو يعني سبحان، فنادى وصاحبهم فتعاطى، قاعدين يا مين اللي يمسك السكينة ويدبح وكله خايف، ام ماسك السكينة فعقر ام قاطع رجل الناقة وبعد كده ذبحها، فكيف كان عذابي ونذر، انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة ولا حتى عسكر صغير ينزل بالسماء، ده صوت صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني هشيم المحتضر؟ المحتضر من حظيرة البهائم. حظيرة البهائم، البهائم بتقعد ايه يعني، تنزل الروس بتاعها على الارض، الروس ده الاكل اللي طحنته وتحط في معدتها واكترته واتهضم، وفي الاخر نزل روس بهائم، والقش اللي بيبقى في الارض والبهائم داخله خارجه قاعده تدوس عليه برجليها، والروس بينشف ويبدأ مع القش الناشف الاثنين يختلطوا ببعض، والبهائم قاعدة تدوس عليه، فبيبقى أرضية حظيرة البهائم هي دي هشيم المحتضر. بقى الأرضية بتاعت حظيرة البهائم، يعني شوف ربنا بيقولك في الآخر بقى ايه، يعني في سنة اليوم أن ننجيك ببدنك زي ما أنت، دي سنة من السنة إنك هتموت زي ما أنت كده، وفي سنة هشيم المحتضر زي ما ربنا قال كعصف مأكول، يعني منظر رهيب، يعني بقوا في الاخر ايه، مش عجينة، عصف مأكول، يعني حاجة اتاكلت والانياب طحنتها والمعدة هضمتها والامعاء افرزت عليها افرازاتها، وبعد كده تخيل بقى شكل العصارة دي جوه الامعاء شكلها ايه، عصف مأكول. يعني تخيل لما انسان بسبب ذنوبه يبقى كده، اما انسان بسبب ذنوبه يبقى كهشيم المحتضر زي ارضية حظيرة البهائم والمواشي، ملهاش اي قيمة، اي قيمة. هو الراجل لما بيدخل يبيع مش كانوا عاملين حظر على الدين؟ مش كانوا عايزين يعملوا حظر على الدعوة؟ النهاردة هم بقى اللي بيحتضروا، النهاردة هم اللي كهشيم المحتضر. ربنا يقول لك في قوم لوط إنا ارسلنا عليهم حاصبا، ده برضو في نفس الصورة. الحاصب ده يا جماعة في المجموعة الشمسية اكتشفوا ان في، يعني سبحان الله، دي بتشوفها في كتب الفلك، اللي بيقرأ في كتب الفلك الاجنبية او حتى لو كتب فلك موجودة، اكتشفوا ان في مدار بيدور بيدور، مش ما بيدورش فيه كوكب، بيدور فيه حجارة، حجارة يعني المدار كله طوب كده، بس طوب بقى كوني بقى، يعني حجارة حجارة، يعني حجارة مالية مدار كامل وقاعدة تدور، انت متخيل المنظر؟ فعشان كده ربنا قال في سورة من الصور وانها لبسبيل ايه مقيم، يعني الحجارة اللي اترجى السماء رجمتهم، السماء رجمتهم بالحجارة، الحجارة اللي اترجموا بيها موجودة لسه، انها لبسبيل مقيم، لها طريق مستمر وماشي فيه ومستمر عليه. فسبحان الله، فلقوا الحجارة فعلا اللي في المجموعة الشمسية ديت موجودة، والحجارة بتاعتها ممكن تصيب الارض وممكن تأتي على الارض. ان ارسلنا عليهم حاصبا اترجمهم، تخيل انسان السماء رجمته والعياذ بالله، منظر فرعون وقوم فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر. منظر جيش دولة، جيش دولة بقى أكل للسمك والبوري والبلطي والحيتان، جيش دولة برتبه بلواءاته بعمداته بنقبائه بعقدائه بعساكره، جيش دولة بقى طعام للسمك، جيش دولة كامل غرق، ربنا ما عندوش ده مين وده جنسيته ايه وده ده عاصي ولا طائر. ربنا مع قوم نوح، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدانا، مش كذبوا نوح، كذبوا عبدانا. انت لما بتشتغل في الدعوة بتنتسب الى الله، لما بتشتغل في الدعوة انت ما تعرفش مقامك عند ربنا بيبقى ايه. سورة القمر من المواضيع الخطيرة اللي فيها، اللي في وسط الواقع ده شغالين في الدعوة، اللي في وسط الواقع ده ما بيسكتوش، اللي في وسط الواقع ده بيجاهدهم عشان المعصية تنتهي من الارض، ما بيقولكش ده ناس وحشة ولا، بيجاهد، ما يقدرش يشوف ربنا بيوصل. كذبوا عبدنا، انت لما بتشتغل في الدعوة بتنتسب الى الله، زي سفير الدولة كده ينتسب الى الدولة، يا محروب قامت بسبب سفير دولة، اهين في دولة تانية او اتقتل في دولة تانية، فانت نسبتك الى الدعوة لا تعلم انت نلت بقى شرف عند ربنا قد ايه. وقالوا مجنون وازدجر، يقف في محطة بنزين يلاقي الناس لا مفيش واحد بدقن يمول، تيجي توقف تاكسي مش هقف لواحدة منقبة، ازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب. سيدنا نوح كان واخد الدعوة حرب، مغلوب ده لفظ حربي، ده واحد مغلوب في حرب. سيدنا نوح قعد 950 سنة يحارب ليل نهار عشان ربنا لا يوصل، مغلوب، وفي النهاية بيقول لرب لربنا زي الوقت كده، رب اني مغلوب يا رب، يا رب على عيني، على عيني كل موقع اباحي، على عيني كل كوافير حريمي، على عيني كل بنك ربوي، على عيني كل تبرج، على عيني كل مصنع خمر، على عيني كل كاذب وقمار، على عيني كل فجور، على عيني مش قادر خلاص. زي ده رصت بيحارب اني مغلوب، بيحارب مش بيدعو، بيحارب عشان الدعوة الى الله تنتشر وعشان المعصية تقف. وفي الاخر بيقول ربي اني مغلوب فانتصر، مش فانصرني، فانتصر. انا مش عايز انا اللي انصر، انا عايز الدين هو اللي ينصر. ربي اني مغلوب. زي الوقت كده الاعلام والتوك شو ضحكوا على الناس وقعدوا يلبسوا قضاء الاطار الاسلامي، والناس في الاحياء الشعبية وفي القرى مخدوعين، والناس وتحس ان سبحان الله هيروحوا فين؟ وكان في المدينة 9 تراث يفسدون في الارض ولا يصلحون، هيروحوا فين؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناه. والله العظيم ما بيعملوا غير انهم بيدمروا نفسهم بنفسهم. والازمة اللي موجود فيها البلد دي والله العظيم هتعدي، والله العظيم هتعدي. وما كان الله ليفتح لدينه ثم يغلقه احد من العبيد، ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها. حدش هيقدر ان هو يوقف مسير الدين الله. ولو اهل الدين فيهم اخطاء فمش الحل ان انا اذبح الدين، فتعاطف عقر، مش الحل ان انا اذبح الدين، لان اهل الدين فيهم اخطاء الله سبحانه وتعالى يربيهم ويصلحهم. والله العظيم انا ممكن موقن ان ما يحدث في مصر الان من ازمة رقم واحد تربية لاهل الدين، لان فعلا في مشاكل وفعلا في اخطاء بيتربوا وبيتصلحوا وبيتغيروا. رقم اتنين مزيد من التمكين للدين في مصر، ومزيد من التمكين للطيار الاسلامي في مصر. هيروح فين؟ زي ما فرعون قال فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، كله اجماع، اجماع، هتولي 30-6 واجماع وانزلوا. وضحكين على الناس والاعلام مخدر الناس، والناس للاسف منها من يعني يا جماعة انتوا بتصدقوا مين على مين؟ انتوا بتسمعوا كلام مين في مين؟ ده دين؟ هي القضية قضية شخص ولا حد اخطأ ولا حد؟ سبحان الله العظيم. اجمعوا كيدكم، العلمانيين بيقولوا البعض كده دلوقتي، كل ما تستطيع من كيد واجماع وكله، ثم اتوا صفة، صف واحد، وقد افلح اليوم من استعلى. هنا نزلت آية من الله، والواحد موقن ان ما يحدث مزيد من التمكين في الارض. قال رب والله يا اخوان، والله لا تهتز ثقتنا بالله. احنا ما عملناش عمل صالح عشان الثورة تقوم، وما عملناش عمل صالح عشان ربنا يمكن لنا، وما عملناش عمل صالح عشان نقعد في المسجد دلوقتي امنين بعد ما كان كلمة صغيرة جنب المسجد نقعد ممكن يعتقل فيها ناس ويتشد فيها ناس. احنا ما عملناش حاجة، ما عملناش عمل صالح احنا عشان واحد يقول لك اصل احنا ما نستاهلش، واحنا كنا نستاهل قبل كده حاجة اصلا، ولكن الله يربينا ويهذبنا ويعلمنا ويرقينا ويمكن في الارض لدينه ويستعمل من شاء فيما شاء. عايزين يبقى عندنا ثقة في الله، مش لهجة يأس واحباط ايه ده، امال فين الايمان يا جماعة؟ رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا دي عارف كأن يعني الملك، جزاك الله خير، ما شوفش من كان كأن الملك يعني كأن الملك يفتح ابواب السماء بيديه عشان عبد اتظلم. يا ابني انت ما انتش عارف لما بتشتغل في الدعوة انت غالي قد ايه يا جماعة، انتوا مش عارفين يا اخواننا ويا اخواتنا، انتوا مش عارفين اللي بيشتغل واللي بتشتغل في الدعوة الى الله ده مقامه عند الله ايه وقدره عند الله ايه، ان استمر وصار في الطريق ولم يقطعه شيء عن الطريق. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، لما الخير بتهمر الارض تدق الارض برجلها، وانت عارفين قوة الخير، قاذفات من السماء، وفجرنا الارض كأن الارض كلها حقل الغام وتفجيرات ورا تفجيرات عيونا، فالتقى الماء، المية، قذائف السماء وقذائف الارض، والاثنين اتعجنوا وسطها. واللي حضر في فيلم بتاع دكتور محمد فرحات الجمعة اللي فاتت وشاف المية عملت ايه في اليابان، عجنتهم، عجنت بلد في دقيقتين ثلاثة، يعني سبحان الله العظيم. يعني المية وفي النهاية وحملناه على ذات ألواح ودسر، دول في طوفان ودول في نزهة بحرية ياخدوا نزهة بقى بعد 950 سنة شغل، 950 سنة تعب نزهة بقى عشان لسه هينزلوا ويعمروا الأرض ويبدأوا الحياة من جديد ويبدأوا تنشئة جيل على الهداية وعلى الدين من جديد. سورة القمر يا إخواني من الصور الخطيرة، من الصور الخطيرة، سورة القمر بتؤسس لعقيدة ان غابت عن مجتمع بيهلك، لان الناس بتحب الدنيا، لو ما عرفتش ان الطاعة هتجيب دنيا قبل اخرة ممكن ما تطيعش، ولو ما عرفتش ان المعصية هتهلك الدنيا والرزق والصحة. الشاب يمشي مع البنت عشان يتجوزها يتحرم منها بسبب ماشي معاه، يسعى على مال حرام يتحرم منه، والمال الحرام وفي الاخر بيروح فين؟ ده واحد مصنع مخزنه ولع في لحظة خسر كم مليون، هو المال الحرام هيروح فين؟ ولا هيفعل بيه ايه؟ ولا المعصية هينال بيها ايه؟ دي عقيدة. الحرام ما بيكسبش، الحرام ما بيوصلش لاي حاجة. ما تدمرش نفسك بنفسك، ما تدمريش نفسك بنفسك. المعصية ما فيش معصية ما لهاش عقوبة في الدنيا. احنا الوقت لو مشينا في الشارع امشي كده وامسك ورقة وقلم واكتب كل منكر هتقابله، هتسود كراسة قبل ما تروح بيتك، هتسود كراسة قبل ما تروح بيتك من كثرة المنكرات. نيجي نقول له ربنا يا رب فين البنزين، ويا رب ماشي يا عم، ما كل ده ازمات وبتروح وبتيجي ان شاء الله، ولكن القضية يا اخوانا ان ذهبت عقوبة، طب وباقي الذنوب هنعمل فيها ايه يا اخوانا؟ الحل التوبة، الحل التوبة والدعوة الى التوبة. الحل ان احنا نفهم ان احنا قص البلاء كله الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، اللي بيعصوا ربنا عاملين زي مجموعة شباب خدوا فؤوس وطلعوا على السد العالي قاعدين يهدوا فيه، جينا نكلمهم قالك يا عم انت مالك، انا جيت في بيتك، انا هديت بيتك يا عم، ما انت هتغرقنا كلنا، اللي بيعصوا ربنا ده هيوكسنا كلنا، اللي بيعصوا ربنا ده نحس على المجتمع كله، انت بتضيعني معاك، انت مش بتشرب سجارة وانا مدخن سلبي واقف جنبك، الدخان ممكن يجيب لي سرطان رئة، انت ممكن تهلك لي دنيتي كلها بسببك، انت ممكن تنزل عقوبة على المجتمع كله يقلك. يعني بومبي دي ما كانش فيها واحد ساعتها ممكن يقف بيصلي يعني؟ ممكن يعني، وكله كان، انما ساعة ما الفجور بيزين انت بتهلك كل حاجة، بالذات لو الصالحين لا لا لا ينكرون منكر، لا يدعون الى الله، بيبدأ بيهم قبل الطالحين. فاللي بيعصي ربنا ده نحس على نفسه ونحس على المجتمع كله. مفاهيم دي لما ترجع للمجتمع الدنيا تتغير يا جماعة، مفاهيم دي عايزة تتكتب في الشوارع، الصور دي عايزة تتعلق يفطاط في الشوارع، يفطاط في كل حتة. هذه عقيدة من اخطر العقائد التي تسوق الناس الى الله وتوقظ الناس. صور سوء الخاتمة، صور حسن الخاتمة، صور الاثر الدنيوي للطاعة، صور الاثر الدنيوي للمعصية. سددكم الله اخواني وفتح الله على ايديكم وجزاكم الله خير.